إيه واضح. الحمد لله، مرحبا شيخ، تفضل. الله يحفظك. طبعا في البداية أسلم على إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم نثني على الله عز وجل ونحمده سبحانه وتعالى بما هو أهله، له الحمد وله الشكر، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، أحب في هذا اللقاء أن أذكر لإخواني مستعينا بالله تبارك وتعالى، جميعنا يعلم أن أعظم نعمة على الإنسان في هذه الحياة هي الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن أعظم الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أن يهتدي المسلم إلى السنة، وهذا واضح في كلام الأئمة حين يقولون رحمهم الله: لا ندري أي نعمتي الله علينا أعظم، أن هدانا للإسلام أو أن هدانا للسنة. والسنة هي أشرف ما يمكن أن يناله المسلم في هذه الحياة، أعني أن يتدين لله تبارك وتعالى السنة، وأن يعتقد اعتقاد السنة، وأن يتمسك بالسنة، لأنه يكون قد حقق وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها الناس من بعده حتى يستمر فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكما أن الانتساب إلى هذه السنة والتمسك بها هو من أعظم النعم وأفضل القربات وأشرف الأوصاف، ينبغي أن يعلم أمر مضاد لأقول، ينبغي أن ينتبه إلى أن كما أن السنة هي أعظم ما يوفق العبد إليه، لأنه ينبغي أن يعلم أنها أيضا قد تكون حجة عليه. فكما أن هذه السنة هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن الانتساب إليها بغير حق أو بغير صدق أو بغير إعطائها حقها، فإن هذا يكون الخيانة فيها تكون أشد من غيرها بكثير. فإن من أكرم الأشياء الانتساب للسنة، وكذلك من أخص الأشياء أن ينتسب المنتسب إليها ويستعملها في الأغراض الدنيئة أو في شيء لأمر نفسه. وبفضل الله تبارك وتعالى قد نثر أهل العلم وجمعوا ما شاء الله من أصول السنة ومن أدلتها ومن شروطها ومن الواجبات فيها ومن غير ذلك، لكني أحببت في هذه الكلمة أن أذكر أمرا أيضا درج أهل العلم على مثله ممثلين بعلامات من علامات أهل السنة، وقد يذكرها بعضهم كبعض الشمائل والكمالات التي أيضا يتحلى بها أهل السنة، مثل ما صنع الصابوني وابن تيمية في آخر الواسطية وغيره رحمه الله. فأحببت أن أذكر بعض العلامات التي تكون نبراسا وتذكرة ووصفا وتهييجا للاتصاف بها حتى تكون أمام ناظرين، خاصة أن المحكات العملية في التمسك بالسنة هي البرهان الحقيقي الذي يظهر بحق استقامة الشخص المعين في دعوته على السنة. أذكر بعض ما يتيسر من العلامات التي تحضرني والله الموفق، فأبتدئ بعلامة من علامات أهل السنة في هذا الزمان وفي غيره، فنحن نذكر العلامات العامة وعلامات خاصة يعني يحتاج إليها. فمن علامات أهل السنة الوضوح والبيان والظهور بالحق وشدة الاعتصام بالحديث والآثار في كل صغير وكبير من أمر دينه. ومن علاماتهم أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ناسب أمام أعينهم كل لحظة ويحاولون تحقيقه في كل سبيل. ومن علاماتهم أيضا بفضل الله تبارك وتعالى أنهم يتحلون بالصبر والأخلاق الفاضلة ولا يدخلون أنفسهم في المهارشات والثقافات ولا المهاترات، ويركزون على الحقائق والمعاني وما فيه منفعتهم ومنفعة غيرهم. وأيضا من علاماتهم في هذا الزمان أنهم لا يفرقون بين ولاة أمور المسلمين وفي إعطائهم الحق الشرعي الذي أعطاهم الله، فكل مسلم يتولى ولاية في أي بلد من بلاد المسلمين سواء كان هو في أصله من أهل البدع أو غيرهم، فإنهم يسمونه بالإمامة والإمارة ويجبون على أهل بلدته أن يسمعوا ويطيعوا له بالمعروف، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين يتعاملون مع الدول الإسلامية والأمراء وولاة الأمر وكأنهم هم ولاة الأمر. ومن علامات أهل السنة الواضحة البينة والتي اتفقت كلمتهم عليها أنهم يعتقدون أن الجماعات الإسلامية السياسية اليوم كلها امتداد للفرق الضالة سواء كانت داعش أو إخوان المسلمين أو غير ذلك. ومن علامات أهل السنة أيضا أنهم يتمسكون بالسنة وأصولها ويلتزمون لوازمها لزوما كاملا، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لي سلطان فلا يبده علانية، فهم يتمسكون بهذا الأمر ويتمسكون به بإطلاقه وعمومه ويتمسكون به بكل قوة ولا يستثنون حكاما دون آخرين لا، ولا يتأولون في ذلك ولا يفتحون المجال للنقاش أو غير ذلك لأن هذا أصل يتمسكون به. كذلك من علامات أهل السنة الواضحة قديما وحديثا أنهم يعاملون علماء السنة بالمحبة والاحترام والموالاة والاستفادة، لكن من غير تشيع ولا غلو ولا تقريب، خلافا لأهل البدع والأهواء في معاملتهم مع علمائهم. كذلك من علامات أهل السنة والجماعة أنهم مؤتسون بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر صغير أو كبير، ويحرصون على هديهم في كل أبواب الدين والحياة. فمن ذلك أنهم يكدون ويتعبون وينصبون ويكسبون المال كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصنعون كما تصنع الجماعات وأهل الأهواء من جمع الصدقات ومن أكلها ومن الحرص عليها ومن تشويه الدعوة بمزيد الحرص عليها بطريقة ينبغي أن يكون صاحب السنة فيه فرقان عن سائر الجماعات في هذه الأبواب. فكلنا يعلم أن الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه نعيد إذن حتى نكمل، أقول ومن علامات أهل السنة أنهم يتبعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة المكاسب والحياة والدعوة وفي كل شيء، فهم يكدون ويعرقون ويأخذون المال الطيب ولا يصنعون كما تصنع الجماعات وأهل الأهواء من التصدي بجمع الصدقات بحجة نصر الدين ثم يأخذون منها، يشوهون الدين ويشوهون يعني عزة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بنفسه أن كسب الحجام خبيث، ومع هذا فإن الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان يعمل حجاما، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كسبه ما قال. لماذا؟ لأن مص بماء نافي عملا حرا شريفا خيرا من أن يمد يده للناس. ولذلك انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين كان عنده غلام وكان وأعطاه شيئا فطعم منه فقال من أين؟ قال كنت تكهنت برجل في الجاهلية فأعطاني. انظر إلى موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لم يتذهل حتى يفكر في المسألة وهو أن الجهة منفكة أو هل ممكن. على طول قام رضي الله عنه وأرضاه بوضع إصبعه في حلقه وقام باستفراغ هذا الأمر، هذا الطعام، حتى يضرب لنا مثلا ويكون قدوة لنا بأن أهل السنة وأصحاب السنة يعملون كما الصحابة وينفقون من عرقهم على دعوتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ووفقنا إلى اتباعهم في ذلك. ومن علامات أهل السنة أيضا أنهم لا ينازعون ولاة الأمر شأنهم ولا يدخلون في شأن الدول عن في اختصاصاتها، إن هذا أمر ليس من شأن أهل السنة، يدخلون أنفسهم في أشياء هي من اختصاصات ولاة الأمر، إن هذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع الصحابة أن لا ينازعوا الأمر أهله. كذلك فمن علامات أهل السنة ومن علمهم الواضح أنهم يفرقون بين الخلاف السائغ والخلاف المذموم. الخلاف السائغ الخلاف المذموم الذي يكون خلاف السنة، أما الخلاف السائغ فهو الاختلاف الذي اختلف فيه وفي مثله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع فيه إلى تحكيم الأدلة ولا يصنعين كما يصنع أهل البدع والأهواء من أن الحزب إذا تبنى قولا ألزم الناس به إلزاما كأنه ولي أمر في أمر مباح. ومن علامات أهل السنة أيضا الرحمة واللين والرفق مع إخوانهم وإشاعة روح المحبة والمودة والتعاون على البر والتقوى، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين قد تراهم جميعا وقلوبهم شتى. ومن علامات أهل السنة أيضا أنهم بعيدين كل البعد عن تكفير من ظاهره الإسلام بوضوح، سواء كان حاكما أو محكوما، وبعدهم بعدا تاما عن مداخل أهل الأهواء في التكفير أيا كانت. ومن علامات أهل السنة أيضا الثبات والاستمرار وعدم التلون والتبدل. السنة هي السنة وأصحابهم هم أصحابهم على مر الزمان والمكان. كذلك من علامات أهل السنة التي يتميزون بها أن صلتهم بالعلم الشرعي صلة تدين وصلة تقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهم يتدينون بطلب العلم ويتقربون إلى الله، لا يبتغون بذلك علو ولا تميز ولا أي شيء. كذلك فمن العلامات السلوكية التي قد تجدها إذا وفقك الله لبعض إخوانك من أهل السنة المتحنين بها، أنك تجد السنة هي قضيتهم الأولى والأخيرة، فتجدها تخرج بصدق مع أنفاسهم، تجدها كأنها قد امتزجت بأوصالهم، تستشعرها في حياتهم من غير تكلف لفظي ولا صناعة اصطلاحية، تجده دين ظاهر واضح قد ملأ عليهم أركان أرواحهم وحياتهم، خلافا لأهل الصناعة العلمية اللفظية الاصطلاحية المتكلفة الذين تمدهم الطباع السليمة السلفية. ومن علامات أهل السنة أيضا ومن علامات أهل السنة أنك تجدهم أيضا، وهذا تابع لما سبق ذكره، أنهم قتلوا معاني طلب العلم كصناعة أو كمهنة، فتجد مذاكرتهم للعلم على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ديانة وقربا وفهما وتفهما، لا يحبون التكلف في كل شيء لا سيما في العلم والسنة، لأن الله عز وجل قد أمر نبيهم أن يقول وما أنا من المتكلفين، خلافا لأهل الأهواء الذين قتلتهم صناعة العلم وذبحهم التمثيل والزخارف والاصطلاحات وأفسدهم الاغتياث بالعلم والاختيال في أثوابه يتسلط على رقاب العباد كشأن أهل الأهواء. كذلك من علامات أهل السنة علمهم اليقين، لأن الله جل وعلا قد خلق الأشياء بأسباب، وقد جعل من حكمته الأشياء لها أسباب ابتداء من طلب الرزق إلى المداواة إلى غير ذلك. علموا ذلك فأخذوا بالأسباب المشروعة، ولم يصنعوا كما تصنع الصوفية من دعوة التوكل وترك الأسباب، ولم يصنعوا أيضا كما يصنع أهل البدع الآخرين من الأخذ بالأسباب الغير مشروعة أو الأسباب التي لم يجعلها الله جل وعلا أسبابا، لأنهم إنما يأخذون بالأسباب المباحة المشروعة، يأخذونها بعلم مع توكلهم على الله تبارك وتعالى. ومن أيضا مما يتبع ذلك من علامات أهل السنة الواضحة البينة صلتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك مرت حقب زمنية أموا بها بأهل الحديث من شدة صلتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجدهم على بصيرة في أمر دينهم. فأقل السلفيين علما قد تجده قرأ أو سمع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الألباني، فتجدهم في وضوئهم في طهورهم حاضرة بين في قلوبهم أحاديث وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يبنون عليه دينهم. ولذلك وصمهم أهل البدع قاتلهم الله بأنهم ظاهرية، وهم ليسوا بظاهرية، ولكنهم قد يستفيدون مما يذكره بعض الظاهرية في كتبهم من الأحاديث والآثار. ولذلك فهم من علاماتهم أنهم يبنون عملهم على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم يفرقون في مراتب الأحكام، يعلمون أن هناك مسائل اجتهادية ليس فيها دليل واضح وبين وإنما تحتاج إلى بحث، وأخرى اختلف فيها أهل العلم، فتجدهم رضي الله عنهم وأرضاهم يختلفون كما اختلف له، فيجمعهم المكر الفريق والأصول ووحدة المصادر، وتعلمون أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ذلك أقول من العلامات المهمة لأهل السنة والتي ينبغي أن ينتبه لها جيدا أنهم يفرقون كما سبق بين مسائل السنة والمسائل التي قد يقع فيها الخلاف وقد يشوب فيها الخلاف، وهم يختلفون لكنهم يختلفون كما اختلف خلفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بأسباب هذا الخلاف وفي ثماره وفي ثماره ونتائجه. ولذلك يذكر بعض أئمة السنة أحيانا في كتب السنة مسألة الصلاة فيذكرون الخلاف فيها بين المكفر وغير المكفر، حتى يعلمون صاحب السنة أن المسائل التي اختلف فيها الصحابة والتي فإن أهل العلم من بعدهم يبحثون عن الحق ويحكمون الأدلة، ولا يجوز لأحد أن يمتحن الناس في مسائل معينة ثم يزعم لاختياره لها ويرهب الناس أنها هي السنة وأن من خالف في ذلك فكأنما خالف السنة، إن هذا ليس من مسالك أهل السنة والجماعة، لأنهم يذكرون فإنهم في حال الخلاف كما قال عبد الله بن المبارك يفتعون إلى الأدلة وإلى الحجج والبينات، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا تسموا الرجال عند الحجاج، لا تسموا الرجال عند الحجاج، إذا كان مسألة فيها حجاج واختلاف وفيها أدلة أو نادلة أو شيء يصنع عند الأدلة وتدرس، ولا يصرف صوت الإرهاب على من يخالف في اختيار النعال، فإن هذا لا يعرفه أهل السنة وليس من هديهم. كذلك أهل السنة يجمعون البصيرة والعلم من جميع أطرافه، لا يأخذون بعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولا يأخذون بعض الحديث ويتركون البعض. فمثلا مسألة الجدال، فإذا كان الجدال على الطريقة التي عليها أهل البدع على طريقة الخصومات، أو كان هديا يتخذه الرجل، فإنهم ينهون عنه أشد النهي. لماذا؟ لأنه من طريقة أهل البدع التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وذم الله تبارك وتعالى هذه الصفة فقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهم ينهون عن طريقة أهل البدع في الجدال، لكن الجدال الذي أمر الله به وعين به الصحابة من المناظرة المشروعة، فقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فهم يحيون طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ والرد بينهم وبين بعضهم البعض، وبينهم وبين كل مستعينا بالله تبارك وتعالى. فهم بمثل هذه المسألة يحيون السنة، يحيون السنة ويتمسكون بالسنة والأدلة في الجدال، لا يتخذون من الجدال آلة لقهر التلميذ ولإبكات الطالب وإسكاته وتحجيمه. لا، يحيون مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ والرد والمناظرة، هذا هو الواجب. أقول هذا بعض يعني علامات أهل السنة، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للتحلي ظاهرا وباطنا بما كان عليه أهل السنة صدقا وحقا وعدلا وديانة، وأن أخال دعوة السنة بأي وجه من الوجوه. وينبغي أن نكون حازمين صارمين واضحين في تمسكنا بالسنة ودعوتنا إليها والتدين بها، إنها دين الله الحق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح الصدور للاعتساء بالسنة حقا والتدين بها صدقا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.